لوجودي فاتفني وبمر الزمن لوجودي فاتفني وبمر الزمن وخذيني من عراقي لحدود الكفن لدمائي فاهدري على أني حيدري لدمائي فاهدري على أني حيدري طائرات قاصفتني في تراب الوطن كوني سلما حتى مع جيش إسرائيل يا أعراب لكن زيدي في تقتيني أرضى أني أمضي ذبحا إسماعيلي أرضى أني أمضي ذبحا إسماعيلي.